الكلام النهاردة في موضوع أو الانتقاد معنا على الأصل معلق صوتي محترف ويعلم أن الحكاية أنا بصوتي إسلام عادل. جريمة القتل وشريط القياس لأغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. أمسكت الآنسة بوليت بمطرقة الباب وبلباقة وأدب قرعت باب الكوخ، وبعد فاصل قرعت مرة أخرى، وبينما تقرع تزحزح الطرد الذي كانت تحمله تحت ذراعها الأيسر عن مكانه قليلا فعدلته مرة أخرى. كان يحتوي على فستان شتوي أخضر للسيدة سبانلو، لم تجربه بعد. كانت الآنسة بوليت تحمل حقيبة من الحرير الأسود متدلية على ذراعها الأيسر، وبها شريط قياس ووسادة ومقص كبير. كانت الآنسة بوليت طويلة القوام، هزيلة، ذات أنف معقوف وشفتين مدورتين وشعر نحيل ضارب إلى اللون الرمادي. وقبل أن تقرع الباب للمرة الثالثة تريثت قليلا ونظرت في الشارع، فرأت شخصا يقترب منها بسرعة، فإذا بها الآنسة هارتنيل التي كانت في 55 من عمرها، وكان ذات وجه مسفوع من حرارة الشمس، وبصوتها المعتاد صاحت قائلة: مساء الخير يا آنسة بوليت. فردت الخياطة والتي بدأت حياتها العملية كخادمة بصوتها الحاد الشديد وبنبرته الجميلة قائلة: مساء الخير يا آنسة هارتنيل، معذرة، ألا تعلمين إذا ما كانت السيدة سبانلو بالمنزل أم لا؟ فردت الآنسة هارتنيل: كلا، لا أدري، يا للأسف، لقد كنت على موعد معها في 3:30 لكي أخذ مقاسات فستانها الجديد. فنظرت الآنسة هارتنيل في ساعة يدها قائلة: لكنها 3:05 الآن. نعم، وقد قرعت الباب 3 مرات، ولكن يبدو أنه لا يوجد أحد بالداخل، لذا فقد كنت أتساءل عما إذا كانت السيدة سبانلو قد خرجت ونسيت موعدها معي، على الرغم من أنها لا تنسى في العادة مواعيدها، فضلا عن أنها تريد الفستان كي ترتديه بعد غد. فدخلت الآنسة هارتنيل عبر البوابة ومشت في الممشى مع الآنسة بوليت نحو بوابة كوخ لابورنام، وتساءلت قائلة: لماذا لم تفتح جلادس الباب؟ أوه، قد عرفت السبب، إن اليوم هو الخميس، يوم عطلة جلادس، لذا فإنني أظن أن السيدة سبانلو نائمة بالداخل. ما أظن أنك قد أحدثت ضوضاء كافية بمطرقة الباب. وحينئذ أمسكت بمطرقة الباب وأخذت تقرع بقوة شديدة. في بعض المرات كانت المطرقة تخطئ مكانها لتقرع على ألواح الباب وهي تنادي بصوت جهوري: ألا يوجد أحد بالداخل؟ ولم تتلقى ردا. فهمهمت الآنسة بوليت قائلة: أعتقد أن السيدة سبانلو قد نسيت الموعد وخرجت، سأعود إليها في وقت لاحق، وتأهبت للرحيل. فردت الآنسة هارتنيل بصرامة: كلا كلا، لا أظن أنها قد خرجت، وإلا كنت قابلتها، سألقي نظرة عبر النافذة لأرى إن كانت هناك أي مؤشرات على وجود أحد بالداخل. وضحكت ضحكتها الوردية المألوفة في إشارة منها أنها كانت تمزح، وألقت نظرة روتينية سريعة على أقرب نافذة. لقد نظرت بطريقة روتينية لأنها كانت تعلم جيدا أن السيدة سبانلو وزوجها نادرا ما يجلسان بالحجرة الأمامية، بل يفضلان حجرة الجلوس الصغيرة الخلفية. ورغم أن النظرة كانت روتينية سريعة إلا أنها حققت المقصود منها، فلم ترى الآنسة هارتنيل أي مؤشرات على وجود أي أحياء بالداخل، بل رأت عبر النافذة السيدة سبانلو ترقد ميتة على السجادة أمام المدفأة. وعندما بدأت الآنسة هارتنيل تحكي القصة فيما بعد قالت: وقد نجحت بالطبع في الاحتفاظ برباطة جأشي، فقد كنت أعلم أن تلك الآنسة بوليت لن يكون لديها أدنى فكرة حيال ما يجب أن نفعله، وقلت لها: علينا أن نحتفظ بهدوئنا ولنبقى هنا ريثما أذهب لأخبر الضابط بوليك. فأخبرتني بأنها لا تريد البقاء بمفردها، ولكني لم أعرها اهتماما، وذلك لأن المرأة يجب أن يكون حازما مع تلك النوعية من الناس. لطالما كنت أعرف أن أمثال هؤلاء يستمتعون بإثارة الجلبة والضوضاء. وحينما ذهبت قابلت زوج السيدة سبيلو قادما بالقرب من المنزل. وهنا توقفت الآنسة هارتنيل وقفة تشويق جعلت مستمعيها يتساءلون على الفور: أخبرينا كيف كان يبدو زوج السيدة سبيلو؟ وحينئذ استطردت الآنسة هارتنيل قائلة: وفي الحال أحسست نحوه بالريبة، فقد كان يبدو هادئا ولا تبدو عليه أي ملامح للدهشة. ولك أن تقول ما يحلو لك، فليس من الطبيعي أن يسمع رجل بموت زوجته دون أن يبدي أي نوع من الانفعال. ووافقها الجميع في هذا، وكذلك الشرطة وافقتها في ذلك أيضا. وقد ارتابت في ضلوع زوجها في الأمر، وعلى الفور أخذت الشرطة تحقق في موقف السيد سبيلو حيال موت زوجته. وعندما اكتشفوا أن ثروة السيدة سبيلو تؤول إلى زوجها بموجب وصية كتبت بعد زواجهما مباشرة، ازداد ارتيابهم في تورطه عن ذي قبل. وبعد نصف ساعة إثر اكتشاف الجريمة تم استجواب الآنسة ماربل. كانت الآنسة ماربل امرأة عجوز صليطة اللسان كما يقول عنها البعض، وكانت تقطن بالمنزل المجاور لبيت رجل الدين. وقام باستجوابها الضابط بولك الذي كان بيده مفكرة يقلب صفحتها بإبهامه في اهتمام، وقال: أريد أن أطرح عليك قليلا من الأسئلة يا سيدتي إن لم يسبب هذا إزعاجا لك. فردت الآنسة ماربل قائلة: بخصوص مقتل السيدة سبيلو. ففزع بولك حينئذ وسألها: هل لي أن أسألك يا سيدتي كيف عرفت ذلك؟ فردت الآنسة ماربل قائلة: السمك. كان ردها هذا واضحا جليا للضابط بولك الذي ظن أن يكون بائع السمك هو الذي أخبرها بذلك عند توصيله وجبة العشاء للآنسة ماربل، وكان ظنه صائبا. واستطردت الآنسة ماربل في هدوء قائلة: لقد تم العثور عليها مشنوقة وملقاة على أرضية منزلها بحجرة الجلوس، وربما شنقت بحزام، ولكن أيا كانت وسيلة الشنق فلم يعثر عليها. فامتقع وجه بوليك أيضا وهو يقول: كيف استطاع فريد الصغير هذا أن يوجد بسترتك دبوس؟ فنظر الضابط بوليك للأسفل وأوجم قائلا: إنهم يقولون حينما ترى دبوسا ألقي به بعيدا وسوف يحالفك الحظ طوال اليوم. أتمنى أن يكون هذا صحيحا، ماذا تريدني أن أخبرك؟ فتنحنح الضابط بوليك وبدت ملامح الجدية على وجهه، ثم نظر في مفكرته وقال: لقد ذكر لي السيد آرثر سبيلو زوج المتوفى أنه في تمام الساعة 2:30 على وجه التقريب تلقى اتصالا من الآنسة ماربل تطلب منه الحضور إليها في الساعات 3:15 لأنها تريد مشورته في أمر ما، فهل هذا صحيح يا سيدتي؟ فردت الآنسة ماربل قائلة: بالطبع لا. ألم تجري اتصالا بالسيد آرثر في الساعة 2:30؟ لا في الساعة 2:30 ولا في أي وقت آخر. حسنا. ثم مط الضابط بوليك شاربه: وما الذي ذكره السيد آرثر غير ذلك؟ لقد ذكر أنه جاء إلى هنا كما طلب منه، وأنه قد غادر منزله في تمام 3:10، وعندما وصل إلى هنا أخبرته الخادمة بأن الآنسة ماربل ليست في المنزل. فقالت الآنسة ماربل: هذا الجزء من قوله صحيح، فقد جاء بالفعل إلى هنا، ولكني كنت وقتها في المعهد النسائي. فقال الضابط بوليك: فسألت الآنسة ماربل في تعجب قائلة: أخبرني أيها الضابط، هل ترتاب في السيد سبيلو؟ لا يمكنني القول بهذا في الوقت الراهن، ولكن يبدو لي أن هناك شخصا ما لا داعي لذكر اسمه حاول أن يبدو ماكرا بدهاء. فقالت الآنسة ماربل باهتمام: أتقصد السيد سبيلو؟ كانت تحب السيد سبيلو، فقد كان رجلا صغير الجسم نحيلا قويا مهذبا في حديثه وسلوكه، ومن الغريب أنه قد جاء ليعيش في الريف بعد أن قضى معظم حياته في المدينة. ولكنه أفضى بالسبب وراء ذلك للآنسة ماربل. منذ أن كنت غلاما صغيرا وأنا أخطط للعيش في الريف يوما ما، وأنا أمتلك حديقة لولع الشديد بالزهور، فقد كان لدى زوجتي محلا للزهور ورأيتها به لأول مرة. وعلى الرغم من أن هذه العبارة تبدو بسيطة، إلا أنها تكشف النقاب عن صورة ذهنية للرومانسية حينما تتخيل السيدة سبيلو الجميلة الصغيرة تقف والزهور من خلفها. لم يكن السيد سبيلو في واقع الأمر يعرف شيئا عن الزهور، ولم تكن لديه أدنى فكرة عن البذور أو البتلات أو المساكب أو النباتات الحولية أو المعمرة، بل كانت لديه فقط رؤية أو حلم بامتلاك كوخ في حديقة صغيرة مزروعة بالكثير من الزهور ذات الرائحة العطرة والألوان الزاهية. ودائما ما كان يسأل الآنسة ماربل وبشكل مثير للشفقة عن التعليمات الخاصة برعاية هذه الزهور، ثم يقوم بتدوين ردودها في كتيب صغير. لقد كان رجلا له أسلوبه الخاص، وربما كانت هذه السمة هي التي جعلت الشرطة تتشبث به عندما قتلت زوجته. وبالصبر والمثابرة عرفت الشرطة كمن لا بأس به من المعلومات عن الراحلة السيدة سبيلو، وكذلك عن قرية سانت ماري ماد. لقد بدأت السيدة سبيلو الراحلة حياتها العملية كخادمة بمنزل كبير، ثم تركت وظيفتها هذا لتتزوج البستاني، واستطاعا معا أن يديرا محلا للزهور في لندن، وازدهر المحل، غير أن البستاني قد مات إثر مرض ألم به. واستمرت في نجاحها، ثم قامت ببيع المحل بثمن لا بأس به، ثم تزوجت للمرة الثانية من السيد سبيلو، وكان رجلا في منتصف العمر يتاجر في المجوهرات، وكان قد ورث مشروعا تجاريا صغيرا يعاني من تعثر شديد. ولم يمضي وقت طويل حتى باعوا مشروعهم هذا وجاءوا ليعيشوا في قرية سانت ماري ماد. لقد كانت السيدة سبيلو امرأة ثرية ميسورة الحال، وكما أوضحت للجميع بلا استثناء فقد قامت باستثمار الربح الذي دره عليها محل الزهور، وكانت هي تعتقد أن سبب هذا التوفيق هو اعتقادها الزائد في الروحانيات. وازدهرت كل استثماراتها بشكل مثير، ولكن بدلا من أن يتزايد إيمانها بالروحانيات هجرت السيدة سبيلو الوسائط التي كانت بينها وبين الأرواح، وتركت جلساتها واندفعت في أعماق قلبها لتدخل ولفترة وجيزة في أحد المعتقدات الغامضة مع جماعة من الهنود. تقوم معتقداتهم على أشكال متنوعة من التنفس العميق، ولكنها بعد أن وصلت إلى قرية سانت ماري ماد بإنجلترا كانت تداوم باستمرار على زيارة مقر رجل الدين والمواظبة على حضور الصلوات بدار العبادة، وبدأت تتعامل مع المحلات بالقرية وتتابع الأحداث المحلية وتشارك في الألعاب التي تمارس في القرية، وعاشت حياتها اليومية برتابتها حتى قتلت فجأة. كان الكولونيل ميلشات رئيس الشرطة قد استدعى المفتش سلاك. كان سلاك رجلا إيجابيا، وبعدما تفكر أصبح متيقنا، وقد ازداد يقينه الآن وهو يقول: لقد فعلها الزوج يا سيدي. أتعتقد ذلك؟ بل متأكد من ذلك، وما عليك سوى أن تلقي نظرة عليه وستدرك أنه مجرم عتيد. ولم تد عليه أي ملامح لحزن أو أسى. لقد عاد إلى المنزل وهو يعلم أنها قد ماتت. ألم يحاول على الأقل أن يتظاهر بدور الزوج المذهول؟ ظن أنه من المشبوهين وقرر أن يتحايل على الأمر بإظهار التوبة الصادقة. فقال الكولونيل ميلشات: إن لديك عقلا يميل إلى الشك والارتياب، وبالمناسبة هل تحدثت مع الآنسة ماربل؟ وما الذي يمكنها أن تفيدنا به حيال ذلك يا سيدي؟ لا شيء، ولكنها تسمع بما يدور، فلماذا لا تذهب وتستجوبها بدهاء؟ فهي امرأة عجوز ذكية. فغير سلاك الموضوع قائلا: هناك شيء واحد أريد أن أسألك عنه يا سيدي. إنها وظيفة الخدمة في المنازل والتي بدأت بها سيدة سبيلو حياتها، وتحديدا في منزل السير روبرت أبر كرومبي والذي وقعت به حادثة سرقة المجوهرات، ولم نتوصل إلى الجاني فيها. لقد حققت في تلك القضية وتوصلت إلى أنها قد وقعت أثناء عمل السيدة سبيلو هناك، والتي كانت تبدو في ذلك الوقت فتاة هادئة. ألا تعتقد أنها كانت متورطة في تلك السرقة يا سيدي؟ لا سيما أن سبيلو كما تعرف لم يكن سوى تاجر مجوهرات تافه، يشتري الأشياء المسروقة فحسب. فهز ميلشيت رأسه قائلا: لا أظن أن يكون هناك شيء من هذا قد حدث، فهي لم تكن قد تعرفت على السيد سبيلو بعد، وإنني لا أزال أذكر تلك القضية، فقد انتهت تحقيقات الشرطة فيها إلى أن أحد أبناء السير أبركرومبي هو الذي تورط في تلك السرقة، وكان اسمه جيم أبركرومبي، وكان شابا صغيرا مسرفا وغارقا في ديونه. وبعد السرقة مباشرة طرد جميع العاملين بالمنزل بعد أن أخذوا أجورهم. يقال أن امرأة ثرية من العائلة، ربما تكون العجوز أبركرومبي، حاولت أن تضرب سياجا حول القضية بإبعاد الشرطة. فرد سلاك قائلا: إنها مجرد فكرة لا أكثر. استقبلت الآنسة ماربل المفتش سلاك بحفاوة كبيرة، لا سيما بعد أن عرفت أن الذي أرسله هو الكولونيل ميلشيت. إنه حقا لكرم بالغ من الكولونيل ميلشيت، لم أكن أعرف أنه لا يزال يتذكرني. إنه لا يزال يذكرك جيدا، وقد أخبرني أنه ما من شيء ذي أهمية يحدث بقرية سانت ماري إلا وتعرفينه. آه، إن هذا حقا لكرم بالغ منه، ولكني في حقيقة الأمر لا أعرف شيئا البتة عن هذه الجريمة. إنك تعرفين إذن موضوع حديثنا. بالطبع، ولكن لا طائل من تكرار حديث ممل رتيب، أليس كذلك؟ فرد سلاك محاولا تلطيف الحديث قائلا: لن يكون حديثا رسميا، وإنما سيكون حديثنا هذا سرا وبشكل شخصي إذا جاز التعبير. هل تعني أنك حقا تريد أن تعرف ما يدور على ألسنة الناس بغض النظر عما إذا كان صحيحا أم لا؟ بالضبط. حسنا، هناك أقاويل وتكهنات كثيرة، وانقسم الناس على إثرها إلى فريقين متمايزين. فهناك من يرى أن الزوج هو الذي فعلها، فالزوج أو الزوجة هما أول ما يشار إليهما بأصابع الاتهام، أليس كذلك؟ فرد المفتش بحذر قائلا: ربما، وربما يرجع السبب في ذلك كما تعلم إلى العيش في مسكن واحد، بالإضافة إلى الجانب المالي. فقد ترامى إلى سمعي أن السيدة سبيلو هي التي كانت تمتلك المال، ومن ثم فسوف يستفيد زوجها السيد سبيلو من موتها. ويؤسفني القول بأن معظم الافتراضات القاسية يمكنك أن تجد لها مبررا في هذا العالم الفظيع. نعم، كان سيعود إليه قدر لا بأس به من المال. تماما، هذا ما أعني. ومن ثم فمن المقبول ظاهرا أن يكون قد شنقها بأن يخرج من المنزل من الخلف، ثم يأتي إلى المنزل عبر الحقول سائلا عني ومتظاهرا بأنه قد تلقى مني اتصالا هاتفيا، ثم يعود بعد ذلك ليجد زوجته قد قتلت أثناء غيابه عن المنزل، وهو يأمل بالطبع أن تنسب الجريمة إلى أحد لصوص المنازل. فأومى المفتش برأسه قائلا: ولكن ماذا عن المال؟ وهل ساءت علاقتهما مؤخرا؟ ولكن علاقتهما لم تكن سيئة. هل أنت على يقين من هذا؟ لو أن شجارا وقع بينهما كان سيسمع به الجميع، وكانت الخادمة غلادس برينت ستقوم بنشره في أرجاء القرية. فرد المفتش قائلا بصوت منخفض: ولكنها ربما لم تعلم به. فردت عليه الآنسة ماربل بابتسامة استنكار واستطردت قائلة: ولكن هناك من يعتقد غير ذلك ويرتاب في تيد جيرارد، ذلك الشاب الوسيم، وأخشى أن أقول بأن الوسامة أحيانا يكون لها تأثير على الآخرين أكثر مما ينبغي. إن تيد رغم ادعائه الصلاح إلا أنه يتمتع بتأثير كتأثير السحر، فكل الفتيات كن يذهبن لحضور خطبه في دار العبادة، فضلا عن أن العديد من النساء العجائز أصبح لهن نشاط ملحوظ هناك على خلاف العادة، وقد أصبحنا يحرصن على التأنق في ارتداء الأحذية وأغطية الرأس كي يجذبنه إليهن، الأمر الذي وضع الشاب المسكين في موقف محرج. ولكن دعني أتذكر أين توقفت في الحديث. آه نعم، عند ذلك الشاب تيد جيرارد، فقد أصبح موضع القيل والقال لدى البعض الذين يتهمونه بأنه كان يتردد عليها كثيرا. هذا على الرغم من أن السيدة سبيلو أخبرتني بنفسها بأنه كان عضوا بما يسمونه حسب ظني بمجموعة أوكسفورد ذات النشاط الديني، والتي يتسم أعضاؤها بالإخلاص والجدية، وقد أثار هذا إعجاب السيدة سبيلو. أخذت الآنسة ماربل نفسا ثم استطردت قائلة: إنني متأكدة أنه ليس هناك ما يجعلنا نظن أن الأمر كان أكثر من ذلك، ولكنك تعلم كيف يفكر الناس، فالكثير منهم لديه قناعة كبيرة بأن السيدة سبيلو كانت متيمة بالشاب، وأنها قد أقرضته مبلغا كبيرا من المال، وأن البعض قد رأوه بالفعل في محطة القطار ذلك اليوم في قطار الساعة 22:27، ولكن من السهولة بمكان أن يكون قد تسلل خارجا من الجانب الآخر للقطار عبر النفق ثم من فوق السور ثم دار من حول الحاجز، وبذلك فلن يرى خارجا من مدخل المحطة حتى لا يراه أحد أثناء ذهابه إلى الكوخ، فضلا عن أن الناس يعتقدون أن سيدة سبيلو بالطبع ترتدي ثيابا غريبة. غريبة؟ فاحمر وجه الآنسة ماربل خجلا وقالت: لم تكن ترتدي فستانا بل كيمونو، والبعض يرى أن هذه الثياب ليست محتشمة. أتعتقدين أنها لم تكن ثيابا محتشمة؟ كلا، لا أعتقد ذلك، بل أظن أنها ثياب مألوفة وطبيعية جدا. أتظنين أنها كانت ثيابا طبيعية؟ فردت الآنسة ماربل وهي تبدو هادئة وكأنها تتأمل شيئا. في هذه الأيام أظنها طبيعية للغاية. فرد المفتش سلاك قائلا: إن هذا ربما يكشف لنا عن دافع آخر لغيرة الزوج. كلا، لم يكن السيد سبيلو غيورا، فهو لا ينتمي لتلك النوعية من الرجال ذو الملاحظة القوية. إن زوجته لو خرجت من المنزل تاركة له ورقة بذلك على الوسادة، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يعرف منها شيئا من هذا القبيل. أصابت المفتش سلاك الحيرة والدهشة من جراء نظر الآنسة ماربل إليه بشكل مركز، وكان يرى أن الغرض من كل حديثها التلميح إلى شيء ما لم يفهمه، وحينئذ قالت بأسلوب مؤكد: هل عثرت على شيء ما في مكان الحادث يقودك لحل اللغز؟ في هذه الأيام القتلة لا يتركون وراءهم آثارا لبصمات أصابعهم أو رماد سجائرهم يا آنسة ماربل، ولكني أعتقد أن الجريمة جريمة نمطية. وماذا تعنين بقولك هذا؟ فردت الآنسة ماربل ببطء قائلة: أعتقد أن الضابط بوليك يمكنه مساعدتك، فقد كان أول من ذهب إلى مسرح الجريمة كما يقولون. كان سيد سبيلو جالسا على أحد المقاعد وقد ارتسمت على وجهه ملامح الذهول، وبصوته الحاد الرقيق قال: بالطبع يمكنني أن أتخيل ما حدث، وعلى الرغم من أن سمعي لم يعد جيدا كما كان فيما مضى، إلا أنني أعتقد وبوضوح أنني قد سمعت ولدا صغيرا ينادي علي قائلا: من القاتل؟ وقد أوحى إلي ذلك أنه كان يعتقد أنني قد قتلت زوجتي العزيزة. وبينما كانت الآنسة ماربل تقص رأس وردة ذابلة، ردت بهدوء قائلة: لقد كان يقصد بلا شك أن يوصل إليك هذا الانطباع، ولكن ما الذي يمكن أن يكون قد رسخ هذه الفكرة برأس طفل؟ فسعلت الآنسة ماربل قائلة: بالطبع من خلال سماعه ما يقوله أقاربه الكبار. أتقصدين حقا أن هناك غيره من الناس يظنون ذلك أيضا؟ تقريبا نصف سكان قرية سانت ماري مات، ولكن يا سيدتي العزيزة ماذا يمكن أن يكون قد رسخ مثل هذه الفكرة؟ لقد كنت أحب زوجتي بإخلاص، وكل ما هناك أنها لم تتكيف على الحياة في الريف بالقدر الذي كنت أتوقعه منها، لكن الإجماع على كل شيء هو أمر مثالي يستحيل إدراكه. إنني أؤكد لك بأنني أشعر بفقدانها بحرارة. ربما، ولكن لو تسمح لي دعني أقول إن ما تبديه لا يوحي بذلك. فاعتدل السيد سبيلو بجسده الواهن قائلا: سيدتي العزيزة، لقد قرأت منذ سنوات عديدة أن أحد الفلاسفة الصينيين عندما ماتت زوجته استمر وبهدوء وكالمعتاد يقرع أحد الأجراس قرصية الشكل في الشارع. إنها عادة صينية للتسلية. قد تعجب أهل مدينته من شدة ثباته وجلده. فقالت الآنسة ماربن: ولكن ردود الأفعال لدى أهالي قرية سانت ماري ميد مختلفة تماما، ولا تروق لهم الفلسفة الصينية. ولكن هل فهمت ما أعنيه؟ فأومأت الآنسة ماربل برأسها ثم أخذت توضح قائلة: لقد كان عمي هنري رجلا منضبط النفس بشكل غير عادي، وكان شعاره لا تظهر انفعالاتك، وكان مولعا بالزهور هو الآخر. فرد السيد سبيلو باهتمام إلى حد ما قائلا: كنت أحلم بامتلاك تعريشة مظللة تلتف الزهور حول أعمدتها عند الجانب الغربي بالكوخ، وبها زهور قرنفلية اللون وزهور الوستاريا وزهرة بيضاء نجمية الشكل لا يحضرني الآن اسمها. وبنبرة صوتها التي تحدثت بها عن ابن أخيها البالغ من العمر 3 سنوات قالت الآنسة ماربل: لدي كتاب رائع مزود بالصور، ربما تود أن تلقي عليه نظرة. يجب أن أذهب إلى القرية الآن. تركت الآنسة ماربل السيد سبيلو جالسا مستمتعا بالكتاب في الحديقة، ثم صعدت إلى غرفتها وبسرعة لفت فستانا في قطعة ورق بني، ثم تركت المنزل وذهبت بسرعة إلى مكتب البريد حيث تعيش الآنسة توباليت الخياطة بأعلاه. ولكن الآنسة ماربل لم تدخل من الباب لتصعد لأعلى على الفور، فقد كان الوقت في تمام 1:30، وبعد دقيقة توقفت حاملة ماش بنهام أمام مكتب البريد. وقد كان توقفها هذا هو أحد الأحداث اليومية المهمة التي تجري بقرية سانت ماري مات. وعلى الفور أسرعت مديرة مكتب البريد ومعها طرود تتعلق بنشاطها التجاري، وذلك لأن مكتب البريد كان يتعامل أيضا في بيع الحلوى والكتب الرخيصة ولعب الأطفال. وظلت الآنسة ماربل بمفردها في مكتب البريد لحوالي 4 دقائق، ولم تكد مديرة مكتب البريد تعود إلى موقعها حتى صعدت الآنسة ماربل إلى الطابق 2، وأخذت توضح للآنسة بوليت أنها تريد منها أن تقوم بتعديل فستانها الكريب القديم ذي اللون الرمادي ليصبح مسايرا للموضة إن كان ذلك ممكنا، ووعدتها الآنسة بوليت بعمل لازم. اندهش رئيس الشرطة حينما أعلم بحضور الآنسة ماربل، ودخلت إليه تعتذر كثيرا وهي تقول: معذرة للغاية إن كنت قد أزعجتك، ورغم أنني أعلم أنك مشغول للغاية إلا أنني أشعر بأنه يجب علي أن آتي إليك بدلا من أن أذهب للمفتش سلاك. لقد جئت لأنني لا أود أن يقع ضابط بوليك في مشكلة من أي نوع. إنني أعتقد أنه ما كان ينبغي عليه أن يمس شيئا على الإطلاق. وبدهشة وذهول رد الكولونيل ميلشيت قائلا: بوليك، إنه الشرطي المسؤول عن قرية سانت ماري مات. ماذا فعل؟ لقد التقط دبوسا وكان في سترته، فترأى لي حينها أنه ربما التقطه بالفعل من منزل السيدة سبيلو. تماما تماما، ولكن ما المهم في ذلك؟ إنه مجرد دبوس. لقد التقط الدبوس بالفعل من جوار جثة السيدة سبيلو، وقد أخبر سلاك بذلك أمس، وأعتقد أنك أخبرته بذلك. ورغم أنني أتفق معك أنه ما كان ينبغي عليه أن يلمس شيئا إلا أنه مجرد دبوس، فما الذي يمكن أن يحدثه الدبوس؟ إنه ليس إلا دبوسا عاديا، أحد تلك الأشياء التي يمكن لأي امرأة أن تستخدمها. كلا أيها الكولونيل ميلشات، إنك مخطئ في هذا. ربما يكون الدبوس عاديا من وجهة نظر الرجال، ولكنه لم يكن كذلك. لقد كان دبوسا من نوع خاص ذا سن رفيع مدبب، إنه من نوعية تلك الدبابيس التي تستخدمها الخياطات. فحدق إليها ميلشيت وقد بدأ يتضح له الأمر شيئا فشيئا، بينما أخذت الآنسة ماربل تومئ برأسها عدة مرات باهتمام: نعم، إن الأمر يبدو لي جليا. لقد كانت ترتدي الكيمونو لأنها كانت على وشك أن تقص فستانها الجديد، وذهبت إلى الحجرة الأمامية. وقد ذكرت الآنسة بوليت شيئا فيما يتعلق بأخذ المقاسات، وكانت تضع شريط القياسات حول رقبتها. والآن كل ما كان عليها أن تفعله هو أن تغرز الدبوس ثم تنزعه مرة ثانية بكل سهولة كما سمعت، ثم تخرج وتغلق الباب وتقف هناك لتقرأ وكأنها قد وصلت لتوها، ولكن الدبوس يدل على أنها كانت بداخل المنزل بالفعل. وهل كانت الآنسة بوليت هي التي قامت بالاتصال بالسيد سبيلو؟ نعم، اتصلت من مكتب البريد في تمام الثانية والنصف وقت وصول الحافلة. في هذا الوقت يكون مكتب البريد خاليا. فرد الكولونيل ميلشيت قائلا: ولكن بحق السماء يا عزيزتي ماربل، ما الدافع إلى هذا؟ لا يوجد جريمة قتل بلا دافع. حسنا، أعتقد يا كولونيل ومن خلال ما سمعت أن الدافع إلى الجريمة يرجع إلى زمن بعيد. إنها تذكرني بابني عمي أنطوني وغوردون. لم يكن أنطوني يفعل شيئا إلا ويأتي بفائدة عليه، على العكس من المسكين غوردون الذي كان يخسر دائما في سباق الأحصنة، وهبطت أسهمه ودمر كل شيء وضاعت ممتلكاته. وهكذا أيضا حال المرأتين، أرى أنهما قد تورطتا في الأمر معا. في أي شيء تقصدين؟ في تلك السرقة التي وقعت منذ زمن طويل، أعني سرقة المجوهرات الثمينة كما سمعت. لقد تورطت فيها الوصيفة والخادمة، وذلك لأن هناك شيئا لم يتم تفسيره، وهو عندما تزوجت الخادمة من البستاني هل كان لديهما من المال ما يكفي لامتلاك محل للزهور؟ الجواب على هذا يكمن في نصيبها من الغنيمة المسروقة كما يجب أن تسمى. إن كل شيء كانت تفعله كان يسير في مساره الصحيح ويعود عليها بالفائدة، والمال يأتي بالمال. ولكن ماذا عن الأخرى؟ أعني الوصيفة. من المؤكد أنها لم يحالفها الحظ وآل بها الحال إلى أن تصبح مجرد خياطة بقرية. ثم تقابلا مرة ثانية، ويبدو الأمر طبيعيا لأول وهلة إلى أن ظهر تيد جيرارد على الساحة. لقد كانت السيدة سبيلو كما تعلم تشعر بوخز ضميرها، وكانت تميل إلى أن تصبح امرأة متدينة، ومن المؤكد أن هذا الشاب قد حثها على أن تواجه الأمر ببسالة وأن تتطهر مما اقترفته. ويمكننا القول أنها قد دفعت إلى ذلك، لكن الآنسة بوليت لم تكن ترى الأمر من هذا المنظور، وإنما كل ما ترى لها أنه من الممكن أن يزج بها في السجن لارتكابها سرقة منذ سنوات عديدة، ومن ثم فقد عزمت على وضع نهاية للأمر برمته. ويؤسفني أن أقول بأنها كانت امرأة شريرة على الدوام، وما كان ليهتز لها جفن لو أن سيدة سبيلو الهادئة الحمقاء قد شنقت. فرد الكولونيل ميلشيت ببطء قائلا: يمكننا التحقق من صحة نظريتك. إن هوية تلك المدعوة بوليت مع الوصيفة بمنزل أبر كرومبي سيكون الأمر سهلا للغاية، فهي تنتمي إلى نوعية تلك النساء التي يصبن بالانهيار بمجرد مواجهتهن بالحقيقة. وقد حصلت على شريط القياس الخاص بها أمس عندما كنت أجرب الفستان، وعندما افتقدته ظنت أنه قد وقع في أيدي الشرطة. إنها امرأة حمقاء، فسوف تظن بأن الشريط سيثبت القضية عليها بطريقة ما. ثم ابتسمت مشجعة إياه وهي تقول: لن تواجهك أدنى مشكلة، فها أنا أؤكد لك ذلك. كانت نبرة صوتها هذه نبرة صوت عمته حينما أكدت له ذات مرة وهي تطمئنه أنه لن يخفق في اجتياز امتحان القبول بساند هيرست، وقد اجتازه.